تطلقها وتخرج من العدة ثم تخطب أختها فلا مانع، لكن تجمعهما لا. وهكذا المرأة مع خالتها، المرأة مع عمتها، العمة مع ابنة أخيها، العمة مع ابنة أختها، لا يجمع بينهما. وهنا نظر بعض العلماء كالحنابلة وقالوا إذا كانت العلة في تحريم وأن تجمعوا بين الأختين للحفاظ على الأخوة والصلة، والنهي عن أن يجمع بين المرأة وخالتها للحفاظ أيضا، إذا كان بنتين بنت عم وبنتين بنت خالات تجمع بينهما ولا لا؟ فهمتوا السؤال ولا لا؟ بنتين بنت عم، انت اخذت واحدة منهم بعدين شفت بنت عمها، لا هي خالتها ولا هي عمتها، تتزوج بنت عمها وصيروا بنات العم عندك الاثنين، وكذلك بنت الخالة وبنت الخالة الاخرى تجمعهم الاثنين، ها جايز. ولكن في شيء ولا ما في؟ ها في شيء. لذا يقول الحنابلة وكره، كره، فرق بين كره وحرم، كره أن يجمع بين ذوي الأرحام الذين هم قرابة ويخشى قطيعة الرحم بينهما، ومثلوا بابنتي العم وابنتي الخالات. أما تحريم ليس من محرم، لأن التحريم وقف عند المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. لعل إلى هذا القدر في هذا الموضع يكفينا في هذا الإيراد. ولكن هناك مبحث عند علماء التفسير وأيضا عند علماء الأصول في المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وبين الأختين في أي شيء؟ في ملك اليمين. هناك ملك اليمين أو ما ملكت أيمانك، ليس فيه أي قيد ولا شرط، ولكن هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين ولا ما يجوز؟ معنى ملك اليمين يا إخوان أن يشتري الجارية، فإذا اشترى الجارية ودفع المال صارت ايش؟ ملك يمينه، يبيع ويشتري ويهب وتورث من بعده. فإذا اشترى جارية بماله يحل منها ايش؟ يستمتع منها ولا لا؟ ها؟ يحل له أن يستمتع منه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ايش؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. لا يلام الرجل على ما ملكت يمينه كما لا يلام على زوجته. فإذا اشترى جارية حلت له بملك يمينه، طيب اشترى جارية ثانية وفاز 50 جارية أجنبيات لا قرابة بينهن، فلا مانع ولا حظر ولا عدد في ملك اليمين، بخلاف الحرائر إلى إيش؟ مثنى وثلاثة ورباع. أما ملك اليمين ليس فيه عدد. هذا من لم يفقه اللغة، لو قال 2 و3 و4 نقول 2 و3 5 و4 9، لكن مثنى يعني صورة، مثنى وثلاثة يعني صورة، الثلاث ورباع يعني رباع. لما تقول ايش؟ رص الجند مثنى وثلاثة ورباع، يعني ايش؟ صف 2 وصف 3 وصف 4، قسم الجند مثنى وثلاثة ورباع، يعني تجمعهم 9. يقول هذا مجنون، من لم يفقه اللغة هذا ايش نقول له؟ اصحى تقول هذا انا. هنا سؤال، طب انت تقولوا ان الحرة الابية يدفع صداقها ويخطبها من أهلها مثنى وثلاث أربعة فقط، والأمى يشتري ولو 50 و100. ليش المسألة بس كده؟ مجرد إشباع رغبة ويتلاعب بالنساء؟ نقول هذا كلام من لا ينظر في عواقب الأمور. وهذه الشبه التي يدخل بها عقول، يقال لك على رسلك، ما هي النتيجة المترتبة على أن يملك باليمين العشرات ويطأ المئات؟ هل الغرض من هذا إشباع رغبته؟ ولا 2 و3 يتعبوا؟ لكن الغرض هو أن الأمة المملوكة الرقيقة التي سلبت الحرية حينما يفترشها ويطأها فتعلق منه، ولو علق وجاء تخليق الولد وجاء سقطا وعرفنا أنها حملت وأجهضت تصبح أم ولد، بموته تكون حرة. إذن حينما نعطيه المجال ليستمتع من ملك اليمين ما شاء، كأننا نعطيه الطعم لنحرر الرقيق من تحت يده من وراء إشباع رغبته. يبقى المصلحة للإماء ولا للسيد؟ للإماء. يبقى المكسب عندهم ولا لا؟ تحرر نفسها بوطئها، وش يبقى أحسن من هذا؟ ولهذا لو أن المرأة امتلكت 100 عبد لا يحق لها أن تمكن عبدا واحدا منها. عجيب عليكم، الرجل يستمتع 100 جارية والمرأة لا تستمتع من عبد واحد؟ كيف الكلام هذا؟ نقول نعم، لأن استمتاع الرجل من الإماء فيه تحرير لهن، واستمتاع السيدة من عبدها لا يزيدها حرية، هي حرة من الأول، وإن حملت منه لا يحرر العبد. إذن ليس فيه أي منفعة تتعدى الرغبة والولد. الرغبة والولد تيجي من الحر، تروح تتزوج واحد حر. فهمنا يا إخوان؟ إذن نرجع إلى موضوعنا، وأن تجمعوا بين الأختين في العقد، ما حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ إذا ملك أختين بملك اليمين وله حق أن يجمع بينهما، له حق أن يشتري أسرة بكاملها، المرأة وأمها وبنتها وأختها، ويدفع الفلوس يأخذ الجميع ويصيروا في ملكه، يبيع ويشتري، ولكن يطأ. هنا الكلام، ذكر والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان وفي دفع هام الاضطراب، بأن عثمان رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه القضية فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. إذن صار من المجمل والمتشابه الآية التي أحلتهما أو ما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا تحديد، وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين بعقد أو بملك، عمومها يحرم. والرواية موجودة عن غير عثمان رضي الله تعالى عنه. والعلماء ماذا يقولون في هذا؟ إذا كانت أحلتهما آية وحرمتهما آية، ننظر إذا امتلك من ذات المحارم عليه المحرمات بالنسب ماذا يكون لملك اليمين فيها؟ احنا قلنا ان تجمعوا بين الاختين حرمتهما، او ما ملكت ايمانكم احلتهما، اي ان الجمع بين الايش؟ الاختين. لو امتلك امه يدخل عليها، تدخل قطعا، حرمت عليكم امهاتكم ولا ما تدخل؟ بإجماع المسلمين تدخل. لو اشترى ابنته